أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أحسنت. يعني قد يسأل سائل أو يورد بعض الناس يقول الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أليس الله يعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا؟ فيعني ما هي أو ما هي الإفادة في ذكر يعني علم الله عز وجل للمؤمنين وللمنافقين في هذه المصيبة أو في هذا الامتحان؟ إيش الجواب؟ أنا سبق أني ذكرت لكم هذا وقرره الشيخ ابن سعدي وغيره من العلماء، يعني أن الله يعلم ذلك واقعا موجودا علما يتعلق به الثواب ويتعلق به العقاب. وليعلم المؤمنين هذا علم يتعلق به الثواب للمؤمنين، وليعلم الذين نافقوا هذا علم يتعلق به العقاب للمنافقين. فالعلم نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده نعم أفراده حادثة تتبع خلق الله وإيجاده. نعم الشيخ. يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا منهم 70 أسيرا. قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قراد بن نوح. يعني تفسير مثليها الراجع عند ابن كثير هو أنهم قتلوا 70 وأسروا 70. نعم. أي نعم. نعم. حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. هذا قول آخر. لا هو تابع. نعم هو تابع القول الأول. نعم. تأييد لما اختاره ابن كثير. نعم. فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد. لرفعة درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه حماية لجناب الألوهية وتحقيق لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهو عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب البشر، إما نعم لرفعة درجته عليه الصلاة والسلام ولحماية مقام الألوهية أنه ليس إلها